كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بالاستهزاء بالرسل وتكذيبهم، كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله، لا يصدقون بالذكر الذي أنزل إليك، وقد مضت سنة الأولين بإهلاك الكفار، وهؤلاء مثلهم سيهلكون بسبب التكذيب والكفر. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا على كفار مكة بابا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى رأوا الملائكة لما صدقوا ولقالوا سحرت أبصارنا وتخيلنا أننا رأينا الملائكة وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد. ولقد جعلنا في السماء بروجا أحسن الله اللهم لا إله إلا الله هذه السورة السادسة المفتتحة بهذين الحرفين ألف لام راء ألف لام راء ثلاثة حروف وواحدة منها ألف لام ميم راء بأربعة وهي سورة الرعد. وهذه تسمى عند العلماء حروف المقطعة افتتحت بها السور. وأكثر والسور المفتتحة بهذه الحروف الغالب أنها مكية أنها مدنية أعني مكية الغالب أنها مكية وبعضها مدني كالبقرة وآل عمران سورتان مدنيتان. وينوه الله في كل هذه السور ينوه الله بالقرآن، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا فيه دلالة على أن هذه الحروف فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. وفي مطلع هذه السورة يذكر الله حال الكفار وفي هذه الدنيا وفي الآخرة. ففي هذه الدنيا هم في لهو وغفلة وكفر وعناد وتكذيب، وفي الآخرة في شقاء عظيم حتى إنهم يتمنون لو أسلموا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومن هذا القبيل قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يذكر ويسلي نبيه بما يذكره من سنته في المكذبين ومن سنته في النبيين. فسنته في الأنبياء والمؤمنين النصر والتأييد على الأعداء، وسنته في المكذبين الإهلاك والتدمير. ولن تجد لسنة الله تبديلا. نام بعدك.